عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل منا صلاتنا وسائر أعمالنا، وانفعنا وانفع بنا، وارحمنا وارحم بنا، واهدنا واهد بنا، وارزقنا وارزق بنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم آمين. ما زال درسنا موصولا، وصلني الله وإياكم بطاعته ورضاه في ليلة كل اثنين، ليلة الاثنين من كل أسبوع يوم الأحد، وفي درس من أجمل الدروس، لأنه متعلق بالله جل جلاله وتقدست أسماؤه، حول التفقه في دقائق معدودة في اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، نتدبر معناه ونعرف على ماذا يدل. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا بأسمائه وصفاته. وكما أقول دائما، وقد قال ذلك ابن القيم رحمه الله، أن أعرف الناس بالله هم أخشاهم لله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث: أنا أعرفكم بالله وأشدكم له خشية، وأنا أتقاكم لله وأشدكم به له خشية، عليه الصلاة والسلام. وسبق أن تدبرنا اسم لفظ الجلالة الله جل جلاله، والرب، والحكيم والحكم والحاكم، والعظيم والطيب والشكور والشاكر. واليوم معنا اسمين من أسامي الله جل وعلا يرتبط كل واحد منهما بالآخر: القوي المتين. القوي المتين. فالله سبحانه وتعالى من أسمائه القوي، وقد ورد ذلك في أكثر من موضع في القرآن، فقال جل جلاله وتقدست أسماؤه كما جاء في سورة الشورى في الآية 19: يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. وقال سبحانه وتعالى في سورة الحديد في الآية 25: وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. سبحانه وتعالى. وقال جل جلاله وتقدست أسماؤه في سورة الحج في الآية 40: ولينصرن الله من ينصره، إن الله قوي عزيز. وقال جل جلاله وتقدست أسماؤه في سورة المجادلة: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. سبحانه وتعالى. وسنعرف لماذا اقترن اسم الله جل وعلا بالعزيز، واقترن بالمتين في سورة التاريات في آية واحدة، اقترن في آية واحدة من القرآن في سورة الذاريات بالمتين كما سوف يأتي معنا. فما معنى القوي؟ ما معنى القوي؟ القوي لله جل جلاله، القوي لله جل جلاله له معاني. المعنى الأول، خلصوا الإخوان السواليف؟ طيب إذا خلص قولوا لي. خلص؟ خلص؟ زين. أقول تقبل الله منه. أقول له معاني، القوي له معاني لله جل وعلا. المعنى الأول الذي له القوة المطلقة فلا تماثلها قوة، فقوة الله جل جلاله ليس فوقها قوة ودونها كل قوة جل جلاله وتقدست أسماؤه. فإذا القوة المطلقة التي ليس فوقها قوة ودون هذه القوة كل قوة. ومن معاني القوي الذي لا يعتريه ضعف ولا عجز أبدا، قوي على وجه الدوام دائما قوي، لا يمكن أبدا أن يعتري قوة الله سبحانه وتعالى ضعف ولا عجز ولا تعب ولا مشقة ولا كلفة، فهو قوي على وجه الدوام سبحانه وتعالى. وهو القوي جل جلاله، وهو القوي جل جلاله التام القوة، فلا يرد قضاءه راد ولا يدفع قوته دافع ولا يمنع قوته مانع ولا يغلب قوته غالب، فهو قوي جل جلاله. وهو القوي القادر على إتمام ما يريد كيف يريد متى يريد، قوي. إتمام ما يريد متى يريد كيف يريد جل جلاله وتقدست أسماؤه. وهو القوي قوي في بطشه إذا بطش، قوي في عذابه إذا عذب، قوي في انتقامه إذا انتقم، قوي في كيده إذا كاد، قوي في مكره إذا مكر، والله لا يمكر إلا بالماكرين. فالمكر بالماكر كمال ولا نقص؟ كمال. والكيد بالكائد كمال ولا نقص؟ كمال سبحانه وتعالى. وهو القوي على كل مستكبر، فهو القوي على كل مستكبر. في سورة فصلت يقول الله جل جلاله في الآية 15: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة سبحانه وتعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. فهو قوي سبحانه وتعالى على وجه الدوام، قوته سبحانه وتعالى صفة ذاتية أو صفة فعلية أو صفة ذاتية فعلية؟ قد شرحنا الذاتية وشرحنا الفعلية وشرحنا الذاتية الفعلية. فما معنى الذاتية؟ الذي يعرف يرفع يده. نرى هذه الدروس فادتنا ولا ما فادتنا؟ ها؟ بعضكم أجاب ويعرف ولا يرفع يده. ما معنى ذاتية؟ ما معنى ذاتية؟ أنت أجبت. ها؟ صفة لا تتغير ولا تتعلق بالمشيئة. وما معنى فعلية؟ صفة أيضا لا تتغير ولكن تتعلق إيش؟ بالمشيئة، متى شاء فعلها ومتى شاء لم يفعلها. القوي صفة إيش؟ ذاتية وفعلية، صح كذا؟ لا، هو ذاتية بس، ما هو متى شاء صار قوي ومتى شاء ما صار قوي. هو قوي على طول، قوي على الدوام. جلاله، فهي صفة ذاتية لله جل وعلا لا تنفك عنه، كالحياة متى شاء حيا ومتى شاء لا تعالى الله، فهي صفة ذاتية لله القوي. لماذا اقترنت صفة القوي بصفة العزيز؟ ليه؟ لماذا اقترنت صفة القوي بصفة العزيز؟ لا لا ها لا، العزيز شيء والحكيم شيء. أنا أخبرك، حينما نقول القوي ألا يوجد من خلقه قوي؟ ها؟ يوجد من خلقه قوي. هذا القوي في أقوى منه ولا لا؟ في أقوى منه. إذن بما أن فيه أقوى منه فقوته عزيزة ولا قوته ضعيفة؟ قوته ضعيفة، لأنه قد يحتاج إلى من هو أقوى منه، ولكن الله قوته عزيزة فلا يحتاج إلى أحد في قوته، عز في قوته، عزيز في قوته، لا يحتاج إلى من يعينه ولا يحتاج إلى من يساعده. لا إله إلا الله. فهو قوي سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى أحد من خلقه، لا أن يعينوه ولا أن ينصروه ولا أبدا، ولا يغلبه غالب أبدا، ولا يفر منه أحد، ولا يعجزه أحد. ألا نقصر، ألا نقرأ سورة الجن؟ وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولا نعجزه هربا. من يهرب من الله؟ من يفر من الله؟ الضعيف يفر من الله والمؤمن يفر من الله، ولكن فرق بينهم. الضعيف في إيمانه يفر من الله إلى غير الله، والمؤمن يفر من الله إلى الله. ولأن الله قوي فإنه يحب من عباده إيش؟ الأقوياء. في صحيح مسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. فعلى قدر قوة إيمانك على قدر ما يحبك الله، وعلى قدر قوتك في إيمانك على قدر ما يحبك الله. ولذلك تجد أنك إذا قمت إلى الصلاة تستعين بالقوي ولا ما تستعين بالقوي؟ ماذا تقول إذا قمت إلى الصلاة؟ لا حول ولا قوة، حي على الصلاة. إيش السنة تقول؟ لا حول ولا قوة إلا بمن؟ إلا بالقوي. أنا ضعيف، إن لم تعني الآن أروح بالمسجد ما بروح. أتعرف لماذا الآن يؤذن الأذان وأنت في البيت مع أنك نفسك تصلي في المسجد بس ما تروح؟ لأنك لا تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تكرر لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تكررها وتوقن بها. لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. في سورة الذاريات قرن الله بين القوي والمتين. من يخبرني ما هي الآية؟ ها؟ افتحوا علي. إن الله هو الرزاق ذي القوة المتين. طب اجمع بين الآية التي في سورة الذاريات إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وبين آية الشورى يرزق من يشاء وهو سبحان الله وهو القوي العزيز. إذن الرزق هذا يحتاج إلى قوي ولا لا؟ الرزق كيف يحتاج؟ انظر من يستطيع، من يستطيع أن يرزق جميع الخلق كلهم في وقت واحد إلا القوي؟ من؟ والأي الخلق؟ خلق خلق السماوات بما فيها وخلق الأرض بمن فيها، يرزقهم متى؟ في وقت واحد، بل ويوصل الرزق لكل واحد، حتى الجنين في بطن أمه، والرضيع الذي يرضع من صدر أمه، والقوي الفتي، حتى الكافر يرزقه، حتى الكافر يطعمه ويسقيه، لأنه قوي ومتين. ما معنى المتين؟ الشيء المتين الذي بلغ في الصفات كمالها ونهايتها. حينما نقول هذه، هذا في اللغة العربية، حينما نقول هذه بناية متينة، ايش تفهم؟ اساساتها ايش؟ وديكوراتها ايش؟ واركانها ايش؟ متينة، شيء متين، هذه آلة متينة، متينة، فبلغت في الصفات كمالها في هذا الشيء. وكل خلق من خلق الله إذا بلغ في الصفات كماله فسيأتي يوم وإيش؟ ويسقط وينقص، ولا لا؟ ما طار طائر وارتفع إلا ما كل إلا كما طار وقع. حق على الله، ما ارتفع شيء إلا خفض سبحانه وتعالى. ما في شيء، لا في أمور الدنيا كلها، كلما ارتفع سيرتفع ثم، والله جل وعلا له المثال الأعلى وله المثل الأعلى. هو المتين الذي بلغ في كل صفاته إيش؟ الكمال، فهو المتين. ثم اقترانها بالقوة، هو الذي بلغ في قوته الكمال المطلق، فلا يوجد شيء أقوى منه، فهو متين، هو متين، قوي متين، بلغ في قوته كمال القوة سبحانه وتعالى. ولذلك إذا بطش، إن بطش ربك شديد، ليه؟ لأنه قوي متين سبحانه وتعالى. ويملي للمجرمين حتى إذا أخذهم إيش؟ وما نراه آية، ما نراه يا جماعة في عصرنا نحن، واختار الله أن يكون في عصرنا نحن بالذات، ونحن الذين نشهد بهذا، إلا أنها آية لنا قبل غيرنا، ونحن المقصودون، نحن مقصودون أن نرى قوة الله ومتانة قوة الله سبحانه وتعالى. فهو المتين سبحانه وتعالى في قوته، فقد بلغت قوته الشدة والقوة التي لا حظر لها ولا نقص فيها. طب إذا علمت ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الدين متين، إيش يعني؟ كامل لا نقص فيه، فأوغلوا فيه برفق، فأوغلوا فيه برفق، لا تشدد فيشدد الله، هلك المتنطعون، لا تشدد فيشدد الله عليك، لا تحرم ما أحل الله، ولا تتجاوز ما أمر الله، لا تبتدع في الدين، ولا تحرم ما أحل الله سبحانه وتعالى، فأوغلوا فيه برفق، لأن هذا الدين متين. إذا علمت أن الله قوي وعلمت أن الله متين، لو لم تخرج من هذا الدرس، في فوائد كثيرة في كل درس، صح؟ نحن في كل درس أقول لو لم تخرج من هذا الاسم إلا بفائدة، فائدة واحدة، ألا تخشى في الله لومة لائم. إذا ربك قوي وربك متين، أتخشى أن تقول قولة الحق من أجله؟ من يستطيع عليك؟ من يؤذيك؟ وإن أذيت فمعك من؟ ولا ينصرن الله، إيش بعدها؟ إن الله قوي عزيز سبحانه وتعالى. لينصرن الله، تأكيد، لو لم تخرج إلا ألا تخشى في الله لومة لائم، وتصدع بقولة الحق، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ولا تخشى أحدا إلا الله. فيكفيك من هذا الدرس هذا، تخرج من هذا وأنت تعاهد نفسك على ألا تقول إلا الحق ولا تشهد إلا بالحق وتدعو إلى الحق بحق وتأمر بمعروف وتنهى عن المنكر، لأنك ماذا؟ لأنك تعبد من؟ القوي المتين. فإن هددوك بفصل أو سجن أو فقر فإنك تعبد من؟ الرزاق. تذكر الآية، الرزاق ذو القوة يكفي، تعبد الرزاق ذو القوة المتين. أسألكم بالذي برأ النسمة وشق التمرة وفلق الحبة، أسألكم بالله، أتظنون بربكم القوي المتين الرزاق أنك تعمل له وتعمل من أجله وتترك من أجله وتدعو إليه وتقول قولة الحق له خالصة له ويضيعك؟ طيب، آخر معلومة، الله قوي متين في بلائه. إذا ابتلى ابتلى، ولذلك يحب من عباده، قلنا قبل قليل من المؤمن إيش؟ ولأنك مؤمن قوي فإن بلاءه لك إيش؟ قوي. ليه؟ لكي يخرج الذهب المغشوش من الذهب المصفى، لكي يخرج المؤمن الصادق من المؤمن الكاذب. سورة العنكبوت الآية الثانية، الآية الأولى ألف لام ميم، الآية الثانية، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا يمكن. ولقد فتنا الذين من قبلهم، شوف الكلمة هذه، فلا يعلمن، فلا يعلمن، كلها أدوات تأكيد، فلا يعلمن الله إيش؟ الذين صدقوا ولا يعلمن كاذبين. اعلم علما يقينا أنك مبتلى، لا يمكن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا تبتلى، إما بالخير وإما بالشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، إذن ستبتلى. ولكن اعلم، كلما قوي إيمانك كلما قوي بلاؤك، كلما قوي إيمانك كلما قوي البلاء، قوي البلاء، قوي البلاء، قوي البلاء، حتى تأتي في نفسك تكلم نفسك بنفسك لأنك لا تنطق بها غصب عنك، تقول في نفسك إن الفاسق مرتاح وأنا أصلي وأصوم وأتصدق وأقوم وأدعو إلى الله وأمر بمعروف وأنهى عن المنكر والمصائب تلف. ليه في نفسك؟ لأنك قوي، لأن الله يحبك، لأن الله لا يريدك أن تخرج بالدنيا بشيء، لأن الله قد جهز لك منزلة لا تبلغها بعملك، لا تبلغها بصلاتك وصيامك، تبلغها بالبلاء. والبلاء ما نريد ندخل في درس البلاء، ولكن إما أن تبتلى ستبتلى في أربعة أمور، واحد من أربعة كما قال ابن القيم، واحد من أربعة، إما أن تبتلى في نفسك، وإما أن تبتلى في مالك، وإما أن تبتلى في عرضك، وإما أن تبتلى في من تحب. لا يخرج البلاء من هذه الأربعة. في من تحب، حتى تمشي على الأرض وأيم الله ليس عليك خطيئة. حتى تمشي على الأرض ليس عليك خطيئة. وفي ذلك أحاديث كثيرة، حديث سعد بن أبي وقاص في ذلك. إذن الله قوي، فلكي يحبك لا بد أن تكون مؤمن قوي. فإذا كنت مؤمن قوي دفعت ضريبة، ما هي الضريبة؟ كان البلاء قوي. فإذا صبرت وآمنت كانت النتيجة إيش؟ قوية جميلة، تلقى الله وليس عليك خطيئة، درجات علا في الجنة. نسأل الله أن يفقهنا في ديننا، وأن يجعلنا ممن لا يخشى فيه لومة لائم، وأن يجعلنا من الآمرين بالمعروف من الناهين عن المنكر، وأن يقوينا في إيماننا، ويقوينا في صلاتنا، ويقوينا في صيامنا، ويقوينا في طاعتنا، ويقوينا في الابتعاد عن معاصيه، ويقوينا في خلواتنا، ويقوينا أمامه جل جلاله حتى نعبده كأننا نراه جل جلاله وتقدست أسماؤه، وأن يقوينا في صبرنا إن ابتلانا. ونسأل الله ألا يبتلينا فيفضحنا، قولوا آمين. نسأل الله ألا يبتلينا فيفضحنا، فإن ابتلانا فيصبرنا ويقوينا، قولوا آمين. ويثبتنا ويثبتنا جل جلاله وتقدست أسماؤه، اللهم آمين. اللهم يا رب، اللهم يا رب، اللهم يا رب، اللهم يا رب، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا رب يا رب، انصر إخواننا في سوريا، ثبتهم، قوي إيمانهم، قوي سواعدهم، قوي خططهم، كن معهم يا قوي يا متين، كن معهم يا قوي يا متين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حبيبنا دعوناك فأجبنا، يا ربنا لا تعاملنا بذنوبنا ولا تعاملنا بخطايانا فتحرمنا وتحرم إخواننا بسببنا، لا تعاملنا بما فعل السفهاء منا، يا رب انصرهم، يا رب أيدهم، يا رب كن معهم، يا رب افتح عليهم، يا رب افتح عليهم، يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.